بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع مجالس التاريخ والسيرة النبوية وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 203 من هذه الموسوعة، وهو المجلس رقم 127 من السيرة النبوية العطرة الزكية الشريفة من هذه الموسوعة الطيبة المباركة. صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، أنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في أحداث العام الأخير لحياة النبي صلوات ربي وسلامه عليه في هذه الدنيا، هو العام 11 من الهجرة النبوية العطرة. واليوم إن شاء الله ووصلنا، كنا نتكلم على وفاة النبي صلوات ربي وسلامه عليه، واليوم إن شاء الله عز وجل موعدنا مع الكلام على قصة سقيفة بني ساعدة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعات القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: قال رحمه الله عز وجل قصة سقيفة بني ساعدة. قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني ابن شهاب عن عبيد الله ابن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبر أن عبد الرحمن بن عوف رجع إلى رحله، قال ابن عباس: وكنت أقري وعبد الرحمن بن عوف وجدني وأنا أنتظر، وذلك بمينا في آخر حجة حجها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فقال عبد الرحمن بن عوف: إن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: إن فلانا يقول لو قد مات عمر بايعت فلانا. فقال عمر: إني قائم العشية إن شاء الله في الناس، فمحذرهم هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم. قال عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه: فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاء الناس وغوغاءهم، وإنهم الذين يغلبون على مجلسك إذا قمت في الناس، فأخشى أن تقول مقالة يطير بها أولئك فلا يعوها ولا يضعوها مواضعها، ولكن حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة، وتخلص بعلماء الناس وأشرافهم، فتكون ما قلت متمكنا فيعون مقالتك ويضعون موضع. قال عمر: لئن قدمت المدينة سالما صالحا لأكلمن بها الناس في أول مقام أقومه. فلما قدمنا المدينة في عقب ذي الحجة كان يوم الجمعة، عجلت الرواح سكت الأعمى. قلت لمالك: وما سكت الأعمى؟ قال إنه لا يبالي أي ساعة خرج ولا يعرف الحر والبرد أو نحو هذا. فوجدت سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه عند ركن المنبر الأيمن قد سبق، فجلست حذاءه تحك ركبتي وركبته. أنشب أن طلع عمر رضي الله تعالى عنه، فلما رأيته قلت: لا يقول أن العشية على هذا المنبر مقالة ما قال عليه أحد قبله. قال فأنكر سعيد بن زيد ذلك. وقال ما عسيت أن يقول لما لم يقل أحد. فجلس عمر رضي الله تعالى عنه على المنبر، فلما سكت المؤذن قام فأثنى على الله بمن هو أهله، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإني قائل مقالة قد قدر لي أن أقولها، لا أدري لعل بين يدي أجلي، فمن وعاها وعقلها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، ومن لم يعيها فلا يحل له أن يكذب علي. إن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، فقرأنا ووعينا وعقلنا، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل لا نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة قد أنزل الله عز وجل. فالرجم في كتاب الله عز وجل حق على من زنى إذا أحصن حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. ألا وإن قد كنا نقرأ: ولا ترغبوا في عن آبائكم فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم عليه السلام، فإنما أنا عابد، فقولوا عابد الله ورسوله. وقد بلغني أن قائلا لقد بلغني أن قائلا منكم يقول: لو قد مات عمر رضي الله تعالى عنه فبايعت فلانا، فلا يغترن امرؤ أن يقول إن بيعة أبي بكر كانت فلتة. ألا وأنها كانت كذلك. ألا إن الله وقى شرها، وليس فيكم اليوم من تقطع إليه الأعناق. ألا إن الله وقى شر، وليس فيكم اليوم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وإن كان من خيرنا حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليا والزبير من كان معهما تخلفوا في بيت فاطمة عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتخلف عنا الأنصار بأجمعها في سقيفة بني سعيدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وتخلف عنا الأنصار في بأجمعها في سقيفة بني سعيدة، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقلت له: يا أبا بكر، انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار. فانطلقنا نأمهم حتى لقينا رجلان صالحان، فذكر لنا الذي صنع القوم، فقال: أين تريدنا يا معشر المهاجرين؟ فقلت: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. فقال: لا عليكم ألا تقربوهم، وقضوا أمركم يا معشر المهاجرين. فقلت: والله لنأتينهم. فانطلقنا حتى جئناهم في سقيفة بني سعيدة، فإذا هم مجتمعون، وإذا بين ظهرانيهم رجل مزمل. فقلت: من هذا؟ قالوا: سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. فقلت: ما له؟ قالوا: وجع. فلما جلسنا قام خطيب فأثنى على الله بما هو أهله، وقال: أما بعد، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم يا معشر المهاجرين رهط منا، وقد دفت دافة منكم، يريدون أن يختزلونا من أصلنا ويحضنوننا من الأمر. فلما سكت أردت أن أتكلم، وكنت قد زورت مقالة عجبتني، أردت أن أقولها بين يدي أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وقد كنت أدري منه بعض الحد، وهو كان أحلم مني وأوقر رضي الله تعالى عنه. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: على رسلك. فكرهت أن أغضبه، وكان أعلم مني وأوقر رضي الله تعالى عنهما. والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قالها في بديهته وأفضل، حتى سكت. فقال: أما بعد، فما ذكرته من خير فأنتم أهله، ولم تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضي لكم أحد وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين أيهما شئتم. وأخذ بيدي وذهب أبي عبيدة بن جراح، فلم أكره مما قال غيرها، وكان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربن لا يقربني لا يقربني ذلك الى اثم احب الي ان اتامر على قوم فيما ابو بكر رضي الله تعالى عنه الا ان تغير نفسي عند الموت. فقال قائل من الانصار: انا جذيل المحكك وعذيك المرجب، منا امير ومنكم امير يا معشر قريش. فقلت لمالك: ما يعني انا جذيل المحكك وعذيك المرجب؟ قال: كأنه يقول أنا داهيتها. قال: فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى خشيت الاختلاف. فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر. فبسط يده فبايعته، وبايعه المهاجرون ثم بايعه الأنصار، ونزونا على سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. فقال قائل منهم: قتلتم سعدا؟ فقلت: قتل الله سعدا. قال عمر رضي الله تعالى عنه: ما والله ما وجدنا فيما حضرنا أمرا هو أوفق من مبايعة أبو بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يحدثوا بعدنا بيعة، فإما أن نبيعهم على ما لا نرضى، وإما نخالفهم فيكون في فساد. فمن بيع أميرا على غير مشورة المسلمين فلا بيعة له ولا بيعة للذي بايعه تغرة أن يقتل. قال مالك: فأخبرنا ابن شهاب عن عروة فأخبرني ابن شهاب عن عروة أن الرجلين اللذين لقياهما عويم بن سعيد ومعن بن عدي. قال ابن شهاب: أخبرني سعيد بن المسيب رحمه الله عز وجل أن الذي قال أنا جزيل المحكك وعزيق المرجب هو الحباب بن المنذر رضي الله تعالى عنه. وقد أخرج هذا الحديث جماعة في كتبه من طرق عن مالك وغيره عن الزهري. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة، وحدثنا عاصم قال: وحدثنا حسين بن علي قال: وحدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن زر عن عبد الله وابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فأتى عمر رضي الله تعالى عنه فقال: يا معشر الأنصار، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أمر أبا بكر أن يؤم الناس، فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبو بكر. رواه النسائي عن إسحاق بن راوي وهند بن السري عن حسين بن علي الجعفي عن زيادة أبي، ورواه علي المديني عن حسين بن علي. وقال: صحيح لا أحفظه إلا من حديث زيد عن عاصم. وقد روى النسائي أيضا من حديث سلمة بن نبيت عن نعيم بن أبي هند عن نبيت بن شريط قال عن سالم بن عبيد عن عمر رضي الله تعالى عنه مثله. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نحوه من طرق أخر. وقال رحمه الله عز وجل: جاء من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن زهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا معشر المسلمين، إن أولى الناس بأمر نبي الله ثاني اثنين ذوما في الغار أبو بكر السباك المبين. ثم أخذت بيده وبدأ يراني رجل من الأنصار، فضرب على يده قبل أن أضرب على يدي، ثم ضربت على يدي. وتتابع الناس رضي الله تعالى عنهم. وقد روى محمد بن سعد عن عارم بن الفضل عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعد عن قاسم بن محمد، سوى ذكر نحو من هذه القصة. وسمى هذا الرجل الذي بايع الصديق قبل عمر رضي الله تعالى عنه، فقال: هو بشير بن سعد والد النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما. قال رحمه الله عز وجل: ذكر اعتراف سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه بصحة ما قاله الصديق يوم السقيفة. قال رحمه الله عز وجل: قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه في طائفة من المدينة. قال فجاء فكشف وجاء فقبله وقال في داء وقال فدا لك أبي وأمي ما أطيبك حيا وميتا صلوات رب السلام على محمد ورب الكعبة. فذكر الحديث قال فانطلق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر رضي الله تعالى عنهم يتقاودان حتى أتوهم. فتكلم أبو بكر فلم يترك شيئا أنزل في الأنصار ولا ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأنهم إلا ذكره. وقال لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا سلكت وادي الأنصار. ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد قريش ولاة هذا الأمر فبر الناس تبع لبرهم وفاجر تبع لفاجرهم. فقال لو سعد صدقت نحن الوزراء وأنتم الأمراء رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا علي بن عياش حدثنا وليد بن مسلم أخبرني يزيد بن سعيد بن زي عصوان العبسي عن عبد الملك بن عمير النخمي عن رافع الطائي عن رفيق أبي بكر رضي الله تعالى عنه في غزوة ذات السلاسل قال وسألت عما قيل في بيعة فقال هو يحدث عما تقاولت به الأنصار وما كلمهم به وما كلم بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الأنصار وما ذكرهم به من إمامتي أيام بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضهم فبايعوني لذلك وقبلتها منهم وتخوفت أن تكون فتنة بعدها ردة. قال هذا إسناد جيد قوي. ومعنى هذا أن رضى الله تعالى عنه إنما قبل الإمامة خوفا أن تقع فتنة أربى من ترك قبولها رضى الله تعالى عنه وأرضاه. قال رحمه الله عز وجل قلت كان هذا في بقية يوم الاثنين. فلما كان الغد صبيحة يوم الثلاثاء اجتمع الناس في المسجد فتممت البيعة من المهاجرين والأنصار قاطبة. وكان ذلك قبل تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. قال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام عن معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سمع خطبة عمر الأخيرة حين جلس على المنبر وذلك الغد من يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر صامت لا يتكلم. قال كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا يريد بذلك أن يكون آخرهم فإن يكن محمد قد مات فإن الله عز وجل قد جعل بين ظهوركم نورا تهتدون به هدى الله محمد صلى الله عليه وسلم وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين وإن هؤلاء الناس بأموركم فقوموا فبايعوه. وكانت طائفة قد بايعوا قبل ذلك في سقيفة بن سعيد وكانت بيعة العامة على المنبر. قال الزهري رحمه الله عز وجل عن أنس بن مالك قال سمعت عمر يقول يومئذ لأبي بكر اصعد المنبر فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعوا الناس عامة. وقال محمد بن اسحاق رحمه الله عز وجل حدثنا الزهري حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغد جلس أبو بكر على المنبر وكما عمر رضي الله تعالى عنه أجمعين فتكلم قبل أبو بكر فحمد الله وثنى عليه بما هو أهله. ثم قال أيها الناس إني قد كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت مما وجدتها في كتاب الله ولا كانت عهدا عهد ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن كنت أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدبر أمرنا يقول يكون آخرنا وأن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي بهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن اعتصمتم بهداكم الله لما كان هداه له وإن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الثاني اثنين إذ هما في الغار فقوموا فبايعوه. فبايع الناس أبو بكر رضي الله تعالى عنه بيعة عامة بعد بيعة السقيفة. ثم تكلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه فحمد الله وثنى عليه بما هو أهله. ثم قال أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح علي حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف حتى أخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشاءوا الفحش في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء، أطيعون ما أطعت الله ورسوله فيكم فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وهذا إسناد صحيح. فقوله رضي الله تعالى عنه: وليتكم ولست بخيركم من باب الهضم والتواضع، فإنهم مجمعون على أن أفضلهم وخيرهم رضي الله تعالى عنه. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله عز وجل: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن العلي بن علي الحافظ الإسفرايني يقال حدثنا أبو علي حسين قال حدثنا ابو علي حسن بن علي الحافظ قال حدثنا ابو بكر محمد بن اسحاق بن خزيمه وابراهيم بن ابي طالب قال حدثنا ابو ندر بن بشار قال حدثنا ابو هشام المخزومي قال حدثنا وائل بن حدثنا داود بن ابي هند قال حدثنا ابو نضره عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كبد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع الناس في دار سعد بن عباده رضي الله تعالى عنه، وفيهم ابو بكر وعمر. قال: فقام خطيب الانصار فقال: تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين وخليفته من المهاجرين، ونحن كنا انصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن انصار خليفته كما كنا انصاره. قال: فقام عمر رضي الله تعالى عنه فقال: صدق قائلكم، اما لو قلتم غير هذا لم نتابعكم. وأخذ بيد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقال: هذا صاحبكم فبايعوه. فبايع عمر وبايعه المهاجرون والأنصار. قال: فصعد أبو بكر المنبر فنظر في وجوه القوم فلم يرى الزبير. قال: فدعا بالزبير فجاء فقال: قلت ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله. فقام فبايعه رضي الله تعالى عنه، ثم نظر في وجوه القوم. قال رحمه الله عز وجل: ثم نظر في وجوه القوم فلم ير علي رضي الله تعالى عنه، فذهب علي بن ابي طالب فجاء فقال: قلت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختانه على ابنته، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ قال: لا تثريب يا خليفة رسول الله. فبايعه هذا أو معناه. قال أبو علي الحفص: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله عز وجل يقول: جاءني مسلم ابن الحجاج فسألني عن هذا الحديث، فكتبته له في رقعة وقرأت عليه، وقال: هذا حديث يسوى بدنة. فقلت: يسوى بدنة؟ قال: بل يسوى بدرة. قال: وقد روى البيهقي رحمه الله عز وجل عن الحاكم وابي محمد بن ابي حامد المقرئ كلاهما عن ابي العباس محمد بن يعقوب الاصم عن جعفر بن محمد بن شاكر عن عفان بن سلم عن وهيب به. وقال: ولكن ذكر ان الصديق رضي الله تعالى عنه هو القائل لخطيب الانصار بدر عمر، وفيه ان زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما أخذ بيد أبو بكر فقال: هذا صاحبكم فبايعوه. ثم انطلقوا، فلما قعد أبو بكر على المنبر نظر في وجوه القوم فلم ير عليا فسأل عنه، فقام ناس من الأنصار فأتوا به فذكر نحو ما تقدم، ثم ذكر قصة الزبير بعد علي. فالله تعالى أعلم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال الإمام أحمد: وقد رواه الإمام أحمد رحمه الله عز وجل عن الثقة عن وهيب مختصرا، وقد رواه علي بن عاصم عن الجريري عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فذكر نحو ما تقدم. قال: هذا اسناد صحيح محفوظ من حديث ابي نضره المنذر بن مالك بن قطاعات عن سعيد عن ابي سعيد سعد بن مالك بن سليم الخدري رضي الله تعالى عنه. وفي فائدة جليلة وهي مبايعة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إما في أول يوم أو في اليوم الثاني من الوفاة، وهذا حق، فإن علي بن أبي طالب لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات ولم ينقطع في صلاة من الصلاة خلفه كما سنذكر، وخرج معه هذه القصة. لما خرج الصديق رضي الله تعالى عنه شاهرا سيفه يريد قتاله للردة كما سنبينه قريبا، ولكن لما حصل من فاطمة عليه السلام رضي الله تعالى عنها عتب على الصديق بسبب ما كانت متوهمة من أنها تستحق ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تعلم بما أخبر أبي الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة فحجبا وغيرا من أزواجه وعمه من الميراث بهذا النص الصريح كما سنبين ذلك في موضعه. فسألته أن ينظر علي زوجها في صدقة الأرض التي بخيبر وفدك فلم يجبها إلى ذلك لأنه رأى أن حقا علي أن يقوم في جميع ما كان يتولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق البار الراشد التابع للحق رضي الله تعالى عنه. فحصل لها وهي امرأة من البشر ليس بواجبة العصمة عتب وتغضب رضي الله تعالى عنها ولم تكلم الصديق حتى ماتت رضي الله تعالى عنها. قال احتاج علي أن يراعي خاطرها بعض شيء فلما ماتت بعد 6 أشهر رضي الله تعالى عنه من وفاة أبيها صلى الله عليه وسلم راى علي أن يجدد البيع مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه كما سنذكره من الصحيحين وغيرهما فيما بعد إن شاء الله تعالى مع ما تقدم له من البيع قبل دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويزيد ذلك صحة قول موسى بن عقبة في مغازي رحمه الله عز وجل قال رحمه الله عز وجل فصل إجمع الصحابة على تقديم أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال فصل من تأمل ما ذكرناه ظهر له إجمع الصحابة المهاجرون منهم والأنصار رضي الله تعالى عنهم على تقديم أبي بكر وظهر برهان قوله عليه الصلاة والسلام يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر وظهر له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينص على خلافة عينا لأحد من الناس لا لأبي بكر كما زعم طائفة من أهل السنة ولا لعلي كما يقول طائفة الرافض ولكن أشار إشارة قوية يفهمها كل ذي لب وعقل إلى الصديق رضي الله تعالى عنه كما قدمنا وكما سنذكره ولله الحمد. قال رحمه الله عز وجل كما ثبت في الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما طعن قيل له ألا تستخلف يا أمير المؤمنين فقال إن أستخلف فقد استخلف منه خير مني يعني أبا بكر وإن أترك فقد ترك منه خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فعرفت حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غير مستخلف. وقال سفيان الثوري رحمه الله عز وجل عن الأسود بن قيس عن عمرو بن سفيان قال لما ظهر علي على الناس يوم الجمل قال أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعد إلينا في هذه الإمارة شيئا حتى رأينا من الرأي أن نستخلفه أبا بكر فأقام واستقام حتى مضى لسبيله ثم أن أبا بكر رأى من الرأي أن يستخلف عمر فأقام واستقام حتى مضى لسبيله أو قال حتى ضرب الدين بجيرانه إلى آخره. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا أبو نعيم حدثنا شريك عن الأسود بن قيس عن عمرو بن سفيان قال خطب رجل يوم البصرة حين ظهر علي فقال علي رضي الله تعالى عنه هذا الخطيب الشحشح سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث وصلى أبو بكر وثلث عمر ثم خبطتنا فتنة بعدهم يصنع الله فيها ما يشاء. وقال الحافظ البياقي رحمه الله عز وجل أنبانا أبو عبد الحافظ أنبانا أبو بكر محمد بن أحمد المزكي بمرو حدثنا عبد الله بن روح المدني حدثنا شعبة بن سوار حدثنا شعيب بن ميمون عن حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن ابي وائل قال قيل لعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه الا تستخلف علينا فقال ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخلف ولكن ان يريد الله بالناس خيرا فسيجمعهم بعد على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم. قال هذا إسناد جيد ولم يخرجوه وقد قدمنا ما ذكره البخاري رحمه الله عز وجل من حديث الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عباس وعلي رضي الله تعالى عنهما لما خرج عن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي أصبح بحمد الله بارئا فقال العباس إنك والله بعد 3 عبد العصا إني لا أعرف في وجوب أن أشم الموت، وإني لا أرى في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت، فذهب بنا إليه فنسأله في من هذا الأمر، فإن كان فينا عرفنا، وإن كان في غيرنا أمرناه فوصاه بنا. فقال علي رضي الله تعالى عنه: إني لا أسأله ذلك، والله إن منعناها لا يعطيناها الناس بعده أبدا. وقد روى محمد بن إسحاق عن الزهري به فذكر وقال في آخره: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحى من ذلك اليوم. قال رحمه الله عز وجل: قلت: فهذا يكون في يوم الاثنين بعد الوفاة. فدل على أنه عليه الصلاة والسلام توفي في غير وصية في الإمارة وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: من الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب ذلك الكتاب. وقد قدمنا أنه عليه الصلاة والسلام كان طلب أن يكتب لهم كتابا لن يضل بعده، فلما أكثروا لغطه والاختلاف عنده قال: قوموا عني فما أنا فيه خير مما تدعونني إليه. وقد قدمنا أنه قال بعد ذلك: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله تعالى عنه. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن عون عن إبراهيم النخعي عن الأسد قال: قيل لأم عائشة رضي الله تعالى عنها أنهم يقولون: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي، فقالت: بما أوصى لعلي؟ قال: قد دعا بطاسة ليبول فيه وأنا مسندته إلى صدري، فانخنثت فمات، وما شعرت فيما يقول هؤلاء إنه أوصى إلى علي. وفي الصحيحين من حديث مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال: سألت عبد الله بن أبي أوفق: هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قلت: فلما أمرنا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله عز وجل. قال طلحة بن مصرف وقال زيد بن شرحبيل: أبو بكر يتأمر على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودى أبو بكر أنه وجد عهدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فخزم أنفه بخزامة. قال رحمه الله عز وجل: في الصحيحين أيضا من حديث الأعمش. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله عز وجل: في الصحيحين من حديث الأعمش بن عمرو بن تيمية عن النبي قال: عن أبي قال: خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال: من زعم أن عندنا شيء نقرأه ليس في كتاب الله وهذه الصحيفة؟ قال: هل الصحيفة معلقة في سيفي فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات؟ فقد كذب. وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلا ثور، من أحدث فيها حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ليقبل الله منه يوم القيامة صرفا إلى عذاب النار. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قال رحمه الله عز وجل: وهذا الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما عن علي رضي الله تعالى عنه يرد فرقة الرافضة عليهم لعنة الله في زعمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى عليه بالخلافة، ولو كان الأمر كما زعموا لما رد ذلك أحد من الصحابة، فإنهم كانوا أطوع لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته من أن يفتاتوا عليه فيقدموا غير من قدمه ويأخرون من قدمه بنص حاشا وكلا. ومن ظن بالصحابة دبر الله تعالى عليهم ذلك فقد نسبهم بأجمعهم إلى الفجور والتواطؤ على معاندة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضادة في حكمه ونصه. ومن وصل من الناس إلى ذا المكان فقد خلع ربقة الإسلام وكفر بإجماع الأئمة الأعلام، وكان ركة دمه حل من ركة المدام. ثم لو كان مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه نص فليما لا كان يحتج به على الصحابة على إثبات إمارة عليهم وإمامته لهم، فإن لم يقدر على تنفيذ ما منعه من النص فهو عاجز، والعاجز لا يصلح للإمارة، وإن كان يقدر ولم يفعل فهو خائن، والخائن الفاسق مسلوب معزول عن الإمارة، وإن لم يعلم بوجود نص فهو جاهل. ثم وقد عرف وعلمه من بعدي فهذا محال وافتراء وجهل وضلال، وإنما يحسن هذا في أذهان الجهلة الطغام المغترين من الأنام، زين لهم الشيطان بلا دليل ولا برهان بل بمجرد التحكم والأذيان والإفك والبهتان عياذا بالله مما هم فيه من التخليط عياذا بالله مما هم فيه من التخليط والخذلان والتخبيط والكفران وما لاذا بالله بتمسك السنة والقرآن والوفاة على الإسلام والإيمان والموافاة على الثبات والإيقان وتثقيل الميزان والنجاة من النيران والفوز بالجنان إنه كريم منان رحيم الرحمن اللهم آمين. قال رحمه الله عز وجل في هذا الحديث الثابت في الصحيحين عن علي رضي الله تعالى عنه الذي قدمنا رد على متقولة كثير من الطرقية والقصاص الجهلة في دعوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي بأشياء كثيرة يسوقون مطولة يا علي فعل كذا يا علي لا تفعل كذا يا علي من فعل كذا كان كذا وكذا فأبى ألفاظ رقيقة ومعان أكثرها سخيفة وكثير منها ضعيفة لا تساوي تسويد الصحيفة والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل وقد أورد الحافظ البيهقي من طريق حماد بن عمرو النصيبي وهو أحد الكذابين والضعين عن السري بن خلاد عن جعفر بن محمد عن أبي عن جدي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي أوصيك بوصية فاحفظها فإنك لا تزال بخير ما حفظتها يا علي إن المؤمنين ثلاث علامات الصلاة والصيام والزكاة. قال البياكو فذكر حديثا طويلا في الرغائب والآداب وهو حديث موضوع وقد شرطت في أول كتاب أن لا أخرج في حديث أعلم موضوع ثم روى من طريق حماد بن عمرو هذا عن زيد بن رفيع عن مكحول الشامي قال هذا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب حين رجع مع غزوة حنين وأنزلت عليه سورة النصر. قال البياكو فذكر حديثا طويلا في الفتنة وهو أيضا حديث منكر ليس له أصل في الحديث الصحيح كفاية والله التوفيق. قال رحمه الله عز وجل أن نذكر هنا ترجم محمد بن عمرو بن إسماعيل النصيبي روى عن الأعمش وغيره وعنه إبراهيم بن موسى ومحمد بن مهران وموسى ابن أيوب وغيرهم. قال يحيى بن معين هو ممن يكذب ويضع الحديث. وقال عمرو بن علي الفلاس وبحات المنكر حديث ضعيف جدا. وقال إبراهيم بن يعقوب الجزجان كان يكذب. وقال البخاري منكر الحديث. وقال أبو زرعة واهي الحديث. وقال نسائي متروك. وقال ابن حبان يضع الحديث وضعا. وقال ابن عدي حامة حديثه مما لا يتابعه أحد من الثقات عليه. وقال دركتني ضعيف. وقال حكم أبو عبد الله يروي عن الثقات حديث موضوع وهو ساقط بمرة. قال رحمه الله عز وجل فأما الحديث الذي قال الحافظ البيهقي رحمه الله عز وجل أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أبو حمزة العباسي العقبي ببغداد قال حدثنا عبد الله بن روح المداني قال حدثنا سلمان بن سليمان المداني قال حدثنا سليمان بن سليمان الطويل عن عبد الملك بن عبد الرحمن عن حسن العوراني عن الأشعث بن طالق عن مرة بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعنا في بيت عائشة فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمعت عينا صلوات ربي وسلامه عليه ثم قال لنا قد دان الفراق ونعى إلينا نفسه صلى الله عليه وسلم ثم قال مرحبا بكم حياكم الله هداكم الله نصركم الله نفعكم الله وفقكم الله سددكم الله وقاكم الله وعانكم الله قبلكم الله أوصيكم بتقوى الله وأوصي الله بكم وأستخلفه عليكم إني لكم منه نذير مبين ألا تعالوا على الله في عبادي وبلادي فإن الله تعالى قال لي ولكم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال ليس في جهنم مثل للمتكبرين. قلنا فمتى أجلك يا رسول الله قال وقد دنا الأجل والمنقلب إلى الله والسدرة المنتهى والكأس الأوفى والفرش الأعلى. قلنا فمن يوصلك يا رسول الله قال رجال أهل بيتي الأدنى فالأدنى مع ملائكة كثيرة رونكم من حيث لا ترونهم. قلنا ففيما نكفنك يا رسول الله قال في ثياب هذه إن شئتم أو في يمنية يمنية أو في بياض مصر. قلنا فمن يصلي عليك يا رسول الله؟ فبكى وبكينا صلوات ربي وسلامه عليه، وقال مهلا غفر الله لكم وجزاكم عن نبيكم خيرا إذا غسلتموني وحنطتموني وكفنتموني فضعوني عن لا شفير قبري ثم اخرجوا عني ساعة. فإن أول من يصلي علي خليلا وجليسا جبريل وميكائيل ثم إسرافيل عليهم السلام ثم ملك الموت مع جنود من الملائكة عليهم السلام، وليبدأ بالصلاة علي رجال أهل البيت ثم نساؤهم ثم دخولوا علي أفواجا أفواجا وفرادا، ولا تؤذوني في بباكية ولا برنة ولا بصيحة. ومن كان غائبا من أصحابي فأبلغوا عني السلام وأشهدكم بأني قد سلمت على من دخل في الإسلام ومن تابعني في ديني هذا منذ اليوم إلى يوم القيامة. قلنا فمن يدخلك قبرك يا رسول الله؟ قال رجال أهل بيت الأدنى فالأدنى مع ملائكة كثيرة رونكم من حيث لا ترونهم. ثم قال البيهقي رحمه الله عزل تابعه أحمد بن يونس عن سلام الطويل وتفرد به سلام الطويل. قال رحمه الله عز وجل قلت وهو سلام بن مسلم ويقال ابن سليمان. وقال ابن سليمان والأول أصح التميمي السعدي الطويل يروي عن جعفر الصادق وحماد الطويل وزيد العمي وجماعة عنهم جماعة أيضا منهم أحمد بن عبد الله بن يونس وأسد بن موسى وخلف بن هشام البزار وعلي بن الجعد وقبيصة بن عقبة وقد ضعفه علي بن المدين وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري وأبو حاتم الرازي وأبو حاتم وأبو زرعة والجزجاني والنسائي وغير واحد، وكذبه بعض الأئمة وترك آخرون، لكن روى هذا الحديث بهذا السياق بطوله لحفظ أبو بكر البزار من غير طريق سلم هذا. فقال حدثنا محمد بن إسماعيل الحمصي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ابن الأصبهاني أنه أخبره عن مرة عن عبد الله فذكر حديث بطوله. ثم قال البزار وقد روى هذا عن مرة من غير وجه بأسانيد متقاربة، وعبد الرحمن بن الأصبهاني لم يسمع هذا من مرة. قال رحمه الله عز وجل وإنما هو عمن أخبره عن مرة ولا يعلم أحد روى عن عبد الله غير مرة. والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا القدر، ونقف على ذكر الوقت الذي توفي فيه النفس الشريفة الزكية الطاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ورزقنا ويكون علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.